الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فما العلاقة بين هاتين الآيتين؟ الآية الأولى كما فسرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن الله عز وجل فتح لهؤلاء الكفار المعاندين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون إلى السماوات السبع، ومن خلال عروجهم في السماوات السبع رأوا آيات الله كلها، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني خرق نظم الكون لا يفيد الكافر شيئا، خرق نظم الكون، المعجزات التي تعتمد على خرق نظم الكون لن تحمل الكافر الذي أصر على كفره والذي أراد أن ينقاد لهوى نفسه، لن تحمله على الإيمان. ما الذي يحمله على الإيمان؟ أن يفكر في خلق السماوات والأرض ابتداء مبادرة. فالعلاقة بين الآيتين: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بدل أن تطلبوا الملائكة أو أن تعرجوا في السماء أو أن يعود الميت حيا فيتكلم، بدل أن تطالب النبي عليه الصلاة والسلام بالمعجزات، فكروا في خلق الأرض والسماوات. الطريق أن تفكر في ملكوت السماوات والأرض. في الكون آلاف المعجزات، خلق السماوات والأرض معجزة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه الكرام: حسبك الكون معجزة. الكون وحده، حسبك الكون معجزة. فربنا عز وجل يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا. كلكم يعلم أن الأرض تدور حول نفسها في 24 ساعة تقريبا، 23 ساعة و634 جزء من الألف من الساعة في اليوم الواحد. والأرض تدور حول الشمس في 365 يوم و23% وربع. هذه الأرباع تجتمع فتكون السنة الكبيسة شباط 30. والأرض لها دورات كثيرة تدور حول نفسها وحول الشمس، ومحورها المائل يدور حول نفسه في كل 25,000 سنة دورة، وفي أثناء دورته يشكل أقواسا صغيرة، كل قوس يستغرق 18 عاما. وهذا المحور المائل يتغير درجة ميلانه من 34 إلى 22 درجة في كل 40,000 سنة مرة، ودورة الأرض حول الشمس تشكل مستوى، هذا المستوى يدور حول نفسه في كل 1,100 عام دورة، وهناك دورات لا تعد ولا تحصى. يعنينا من هذه الدورات دورة الأرض حول الشمس. في كل شهر يظهر لسكان الأرض برج من الأبراج، فربنا عز وجل يقول في سورة أخرى: والسماء ذات البروج، يعني هذه السماء الدنيا التي نحن بصددها. حينما تدور أرضنا حول الشمس تنتقل عبر دورتها من برج إلى برج، من برج إلى برج. فهناك برج الحمل، وبرج الثور، وبرج الجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت. سميت هذه الأبراج بهذه الأسماء لأن هذا البرج يشبه العقرب، وهذا البرج يشبه الثور، وهذا البرج يشبه الحوت، وهذا البرج يشبه الميزان. وربنا عز وجل قال: والسماء ذات البروج. لو أن الإنسان له إلمام بالفلك أو له رغبة بتحديد الأبراج لعرفها من خلال بعض الكتب، بعض الكتب ترسم لك البرج وأنت ما عليك إلا أن تنظر إلى قبة السماء في الشهر الفلاني فترى البرج كما صوره القدماء بهذا الشكل الذي سموه به. فربنا عز وجل جعل السماء ذات أبراج، والأرض تدور حول الشمس وتمر على هذه الأبراج برجا برجا، في كل شهر برج. وبعضهم قال الأبراج هي المجموعة الشمسية: عطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل. يعني نظرة سريعة لهذه النجوم التي تشكل بمجموعها المجموعة الشمسية. عطارد يومه 88 يوم من أيام الأرض، يعني يدور حول نفسه في 88 يوما. لو أن الأرض كذلك، أي أن النهار 24 ساعة ضرب 88، ماذا نفعل طوال النهار؟ كم مرة سوف ننام؟ كيف ننظم حياتنا؟ من يعمل؟ من لا يعمل؟ من يزعج؟ من لا يزعج؟ عطارد يومه 88 يوما أرضيا. الزهرة يومها غير معروف، لكن سنتها 224 يوما. أما المريخ فسنته 88 بالمية، يعني حوالي سنتين تقريبا. المشتري يومه 9 ساعات وسنته 11 عاما، إلى أن يدور المريخ حول الشمس دورة يستغرق 11 عاما. وزحل يومه 10 ساعات وسنته 29 عاما. أورانوس يومه 10 ساعات وسنته 84 عاما. يعني إذا واحد عاش 80 سنة على زحل على أورانوس بحصل ربيع واحد، صيف واحد، شتاء واحد، وخريف واحد فقط. إذا واحد عاش 50 سنة بيقول لك والله سمعت بالربيع، ما شفته أبدا، أنا سمعت شيء ما حصلته. هذا من فضل الله علينا في الأرض. ونبتون يومه 15 ساعة وسنته 164 عاما، وأما بلوتو فسنته 248 عاما. 248 عاما تستغرق دورة هذا النجم حول الشمس. بعضهم قال الأبراج هي نجوم المجموعة الشمسية، وبعضهم قال الأبراج المعروفة التي عرفها الفلكيون من قبل وصوروها وسموها بأسماء مشابهة للحيوانات التي سميت بها. ربنا عز وجل قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني الزينة مستهدفة من قبل الله عز وجل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يعني أحيانا يركب الإنسان فرسه يتباهى به، يركب فرسه لا لينتقل من مكان إلى مكان بل ليظهر أمام الناس في هذه الزينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فكلمة زينة في السماء وفي الأرض، إذن أن الجمال مستهدف من الله عز وجل، كأن الله يحب العبد النظيف. قال عليه الصلاة والسلام أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. كأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون مطهرا أو طاهرا نظيفا ذا رائحة طيبة، هندامه حسن، ثيابه أنيقة. حينما أقول أنيقة لا أعني أن تكون غالية الثمن، لا والله. إذا اشتريت ثيابا فاجعلها مقبولة. سيدنا عمر نهى عن لبستين، نهى عن لبسة مهجورة ونهى عن لبسة مشكورة. فكلمة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني منظر السماء منظر بهيج، منظر جميل، منظر ممتع. هذه المتعة مستهدفة من قبل الحق جل وعلا. إذن لماذا يعيب الكفار على المسلمين فوضوية محلاتهم التجارية؟ لماذا لا يكون محلك التجاري منظما مرتبا نظيفا أنيقا، فيه نظام، فيه توزيع نوعي للبضاعة؟ لماذا؟ لماذا يعيب الكفار على المسلمين بيوتهم غير المرتبة؟ فالترتيب والتنظيم والتزيين في الحدود المعقولة هذا من واجبات المسلم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طبعا هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، شؤون السماء، شؤون الملائكة، شؤون الجن، هذا شيء لا نعرفه إلا بالقدر الذي ذكره الله لنا فيه. يعني مثلا في الكون قال تعالى والشمس وضحاها، قال تعالى والقمر إذا تلاها، لكن الكون فيه مجرات أخرى، في درب التبانة، في المرأة المسلسلة، في مجرة ماجلان، هذه لم تذكر. الله عز وجل ذكر شيئا وترك لك بقية الأشياء، ذكر لك آية على وجه المثال، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمرك أن تنظر ماذا في السماوات والأرض. ذكر الزيتون، ذكر النخل، ذكر الرمان، ولم يذكر التفاح مثلا. هل أنت مكلف أن تفكر في التفاح؟ نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، والتفاح من الطعام. ففي الكون ذكر الله شيئا وترك لنا بقية الأشياء. ذكر هذا الشيء لا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لكنه في شؤون الغيب الذي ذكره هو المصدر الوحيد لمعرفة ما في السماوات والأرض. هذه شؤون مغيبة عنا، مغيبة عنا، مصدرها الخبر الصادق، ومن أصدق من الله حديثا. الشهب لها تفسير علمي لا يتناقض مع التفسير القرآني. كوكب هش انتهت حياته، خرج من مداره، وصل إلى جو الأرض، احتكاكه بطبقة الهواء جعلته يتشهب ثم يتلاشى. هذا التفسير العلمي للشهب. والعلماء فرقوا بين الشهب والنيازك، أن النيزك تصل كتلته إلى الأرض، بينما الشهاب يتشهب ويتلاشى في جو السماء، لا يصل منه شيء إلى الأرض. إن وصل فهو نيزك، وإن لم يصل فهو شهاب. هذا التفسير العلمي يتكامل مع التفسير الديني، كالزلزال مثلا. ربنا عز وجل قال فجعلنا عاليها سافلها، يعني الله عز وجل أهلك قوم لوط بهذه الطريقة، جعلنا عاليها سافلها. ولكن الزلزال له تفسير علمي. التفسير العلمي يتكامل مع التفسير الديني. فربنا عز وجل فيما يبدو من هذه الآيات أن الشياطين، شياطين الجن والإنس، بل شياطين الجن على وجه الخصوص، محظر عليهم أن يصلوا إلى السماء. مجال عملهم الأرض، والسماء موطن الملائكة، والملائكة من نوع، والجن من نوع آخر. لذلك لا يسمح للجن أن يصلوا إلى السماء فيسترقوا السمع. الله عز وجل جعل السماء محفوظة من أن يصل الجن إليها. وبما أن الجن مخلوقات تتميز بسرعة الحركة، حينما قال الله عز وجل يتحدى الإنس والجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بدأ بالجن لأنها أقدر على خرق السماوات والأرض. وحينما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بدأ بالإنس لأنها أقدر على صياغة اللغة. إذن الجن، طبيعة هذه المخلوقات طبيعة تتحرك بسرعة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يبدو أن الجن لو أن أحدهم أراد أن يصعد إلى السماء ليسترق السمع، ليعرف أسرار الوحي، أسرار الملائكة، مهمات الملائكة، هذا ممنوع عنه. لذلك لو أنه حاول أتبعه شهاب ثاقب أحرقه. العلماء قالوا هذا الشهاب يتبعه قبل أن يحاول، قبل أن يستمع، وبعضهم قالوا بعد أن يستمع، بعضهم قال هذا الشهاب يميته، بعضهم قال يحرقه. على كل لا نملك في هذا الموضوع إلا هذه الآيات المحدودة التي ذكرها الله عز وجل. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ومعنى رجيم بمعنى مرجوم، وزن فعيل في اللغة بمعنى فاعل بمعنى مفعول. تقول جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، شهيد بمعنى مشهود. وزن فعيل فيه معنى مفعول. فهذا الشيطان رجيم بمعنى مرجوم، ومعنى مرجوم أي مبعد عن حضرة الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أكبر عقاب يناله الإنسان المسيء أن يطرد من رحمة الله، أن يبعد عن ذات الله المقدسة. البعد هو الشقاء والقرب هو النعيم، البعد هو الشقاء. فلذلك هذا الشيطان رجيم أي مرجوم أي مبعد عن الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شقاء للشيطان. وحفظناها هذه السماء من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إن حاول أحد الجن أن يسترق السمع حينما يستمع إلى الملأ الأعلى، الملائكة الذين أوكلهم الله بمهمات، هذه المهمات لا يستطيع الجن أن يستمعوا إليها، لو فعلوا ذلك لأتبعهم شهاب مبين فأحرقهم. تكلمنا في الدرس الماضي في دروس سابقة ولا سيما في دروس العقيدة التي تقام في جامع النابلسي أن مسالك اليقين أربعة مسالك: مسلك اليقين الحسي، ومسلك الاستدلال العقلي، ومسلك اليقين الإخباري، ومسلك الإشراق الروحي. فاليقين الإخباري هذا مسلك صحيح، فأنا أؤمن بالجن والملائكة، وأن هذه الشهب حينما يصعد أحدهم إلى السماء يأتيه شهاب فيحرقه من خلال اليقين الإخباري الذي أخبرني الله به في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتاب الله. لا تنسوا أن من هذه الأبراج برج العقرب يشبه العقرب تماما، وأن في هذا البرج نجم أكثر تألقا وأميل إلى اللون الأحمر، سماه علماء الفلك قلب العقرب، وأن قلب العقرب قدر علماء الفلك حجمه بحجم الأرض والشمس مع المسافة بينهما. علماء الفلك قدروا حجم نجم قلب العقرب بحجم الشمس والأرض مع المسافة بينهما. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا هو البديل لطلب المعجزات من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا الطريق مسدود، هذا الذي تعرض عليه المعجزة وهو لا يريد الهدى لن يؤمن بها، لكن الذي يريد أن يهتدي إن في الأرض وفي السماء آيات لا تعد ولا تحصى للموقنين. لو تركنا السماء، السماء بنجومها وكواكبها وأبراجها وشمسها وقمرها ومذنباتها وكويكباتها ومجراتها الكبيرة وكاذاراتها، والسماء بثقوبها السوداء، هذا الموضوع الذي كشفه العلماء حديثا، مناطق ذات ضغط يفوق حد التصور، لو أن الأرض بأكملها دخلت في هذا الثقب الأسود لأصبحت بحجم البيضة مع بقاء وزنها هو هو. بعضهم قال البروج هي مطلق النجوم، والسماء ذات البروج مطلق النجوم، وبعضهم قال البروج مواقع النجوم، والله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم المسافات البينية بين النجوم، بعض المسافات 13,000,000,000,000 سنة ضوئية، أحدث مجرة كشفت تبعد عن الأرض 13,000,000,000 سنة ضوئية، علما بأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية، فالقمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة، يعني الضوء يجتاز المسافة بين الأرض والقمر في ثانية، الشمس 8 دقائق، قطر المجموعة الشمسية 13 ساعة، أقرب نجم إلينا القطب 4,000 سنة ضوئية، 4,000 سنة ضوئية، وهناك مجرات تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية، وهناك مجرات تبعد عنا 13,000,000,000 سنة ضوئية، والله آية كبيرة. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا معنى له مواقع متعددة، ما من نجم في السماء إلا وله فلك يسير من خلاله، لذلك ربنا عز وجل وصف السماء بوصف جامع مانع فقال والسماء ذات الرجع، وفي والسماء ذات البروج، الرجع يعني أي نجم يدور دورة ويرجع إلى مكان انطلاقه ويدور دورة، في عام 1910 رأى سكان الأرض مذنب هالي، وفي عام 1986 رأى أهل الأرض مرة أخرى مذنب هالي، إذن هذا النجم هذا المذنب ينطلق من مكان ما ليرجع إلى المكان نفسه، والسماء ذات الرجع. فمعنى مواقع النجوم أي الأماكن المتعددة التي تمر بها في خلال دورتها حول كوكب آخر. والأرض الآن إذا انتقلنا من السماء إلى الأرض والأرض مددناها، يا سبحان الله، الخطوط على الأرض كلها ممتدة، أينما سرت ترى الطريق مفتوحا أمامك، لو سرت إلى جهة الغرب ترى البحر، لو ركبت سفينة الطريق مفتوح، تصل إلى أوروبا، ثم إلى الأطلس، ثم إلى أمريكا، وبعد أمريكا تصل إلى المحيط الهادي، ثم إلى شرق آسيا. الطرق كلها ممتدة، ولا تتوافر هذه الخاصة إلا في شكل هندسي واحد وهو الكرة أبدا. أي شكل هندسي آخر، الخطوط تنتهي في المكعب، تنتهي الخطوط في متوازي المستطيلات، تنتهي الخطوط في الموسور، تنتهي الخطوط في الأسطوانة، تنتهي الخطوط في القطع الناقص، تنتهي الخطوط في الهرم، تنتهي الخطوط. أما في الكرة الخطوط كلها متصلة، هي الشكل الهندسي الوحيد الذي لا تنقطع فيه الخطوط. ربنا عز وجل قال: والأرض مددناها. بعض العلماء سامحهم الله ظنوا أن هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كروية، هكذا قرأت في التفسير، أن وهذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة، مع أن هذه الآية برهان على أن الأرض كرة. هي هذه الآية بالذات برهان على أن الأرض كرة. والأرض مددناها، ممتدة، وألقينا فيها رواسي. هذه الجبال آية من آيات الله سبحانه وتعالى، رواسي شامخات في آية أخرى، يعني الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية. إذا واحد حب يعمل حساب بالبيت، منذ أن حضر الدرس وحتى انتهى هذا الدرس، والله لا أدري كم 100,000 كيلومتر الآن نحن قد قطعنا من أول درس حتى الآن، من أول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى هذه الساعة، لا أدري كم 100,000 كيلومتر قطعناها نحن جميعا، شيء ثابت. وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هلأ المجموعة الشمسية تدور حول مركزها في المجرة بسرعة 250 كيلومتر في الثانية، يعني الشمس والأرض وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل أورانس نبتون وفلوتو، هذه المجموعة الشمسية كتلة واحدة تدور حول مركزها في المجرة بسرعة 250 كيلومتر في الثانية. درب التبان مجرتنا الضخمة، هذه المجرة تسير في الفضاء الكوني بسرعة 240 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. سرعة المجرات تقترب من سرعة الضوء. الأرض 30 كيلومتر في الثانية، الشمس والمجموعة الشمسية 250 كيلو في الثانية، المجرة 240 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. هي حقائق تدرس في الجامعات على أنها مسلمات، هي أشياء يعني تجاوز العلم البحث في صحتها، مسلمات. ولكن لطف الله عز وجل، هذا لطفه، شوف السكون سكون استقرار، الجدران هي والحركة مذهلة. قال بعض العلماء هذا بفضل الجبال، العجلة إذا أدرتها بسرعة اضطربت، توزن بميزان دقيق ويوضع في بعض أمكنة منها قطعة رصاص لئلا تضطرب على السرعة العالية. الجبال التي جعلها الله على الأرض رواسية من أجل أن تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس، والشمس حول مركز المجرة، والمجرة في الفضاء الكوني، دورة تنتين ثلاثة أربعة، أربع دورات، حول نفسها دورة، وحول الشمس دورة، والشمس حول مركز المجرة دورة، والمجرة باتجاه نجم في الفضاء الخارجي دورة. كل هذه السرعات والمحصلة سكون تام بفضل هذه الجبال التي وضعت في أماكن محددة وبحجوم محددة، بحيث يصبح المآل استقرارا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أما ألقينا، كلمة ألقينا، هل يلقى الجبل إلقاء؟ يا سبحان الله، معظم الجبال البركانية تشكلت من إلقاء الحمم من أعماق البراكين. كلمة إلقاء، الجبل ألقي إلقاء، وهذا ينطبق على الجبال البركانية والرسوبية. وألقينا فيها رواسي، هذا تفسير. الجبال أيضا ذكرها الله عز وجل في آيات أخرى بأنها أوتاد، أوتاد، لأن الأرض مجموعة طبقات، وهذه الطبقات متفاوتة في الكثافة. لو أنها دارت، كل طبقة في الأرض لها عطالة خاصة، ومعنى عطالة أي تستجيب للحركة بسرعة بحسب كثافتها. لولا الجبال لاضطربت الأرض في دورانها، أما الجبال جعلها الله أوتادا، يعني الجبل يربط طبقات الأرض بعضها ببعض فيجعلها كتلة واحدة. لولا الجبال كالبيضة التي تديرها وهي قبل أن تسلق تضطرب، فيها بياض، فيها صفار، فيها قشر، كل طبقة في البيضة لها عطالة خاصة، فإذا أدرتها تضطرب وتقع، أما إذا سلقت تدور كالبلبل، الدليل أنها تجانست. فهذا الجبل كالوتد يجعل طبقات الأرض كلها متجانسة، والجبال أوتادا. والجبال أكنانا، مصبات للرياح. الله جعل مناطق دافئة بفضل جبال كالمصدات تمنع الرياح الغربية أو الشرقية. في بعض المنافذ على البحر كحمص مثلا، الأشجار كلها مائلة بسبب النافذة التي فتحت بين سلاسل الجبال. فالجبال أكنانا، جعلها الله عز وجل كالمصدات. في يوم شديد الرياح الغربية، اصعد إلى جبل قاسيون وانتقل إلى جانبه الشرقي، ينعدم الهواء كليا. ربنا عز وجل عن طريق الجبال نوع مناخات الأرض. الجبل مصد، ففي سفح الجبل منطقة دافئة، وفي قمته منطقة باردة. يقصد الناس الجبال في أيام الصيف، ويسكنون في سفوحها في أيام الشتاء. أكنانا، والجبال أكنانا. والجبال أيضا جعلها الله عز وجل خزانات للماء. يعني لا أدري إلى أين تنتهي حدود نبع الفيجة، بعضهم قال إلى مشارف حمص، شمالا، وإلى سيف البادية شرقا، وإلى أواسط لبنان غربا، وبعضهم قال يمتد هذا جوف هذا النبع إلى مناطق شاسعة شرقا قد تصل إلى إيران. من جعل الجبال أكنان، من جعلها خزانات لهذا الماء الذي نستخدمه كل يوم؟ ربنا عز وجل قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والله الذي لا إله إلا هو، كلمة موزون يعني أردت إن شاء الله تعالى أن أفصل فيها، ولكن هذه الكلمة والله لا يكفي عام بأكمله كي يفصل في هذه الكلمة. شيء موزون، موزون مع ماذا؟ يعني النبات موزون، سكان الأرض كم طن يحتاجون من القمح في العام كله؟ الله عز وجل ينبت لهم من القمح ما يكفي حاجتهم من كل شيء موزون. هذا القمح مثلا، هذا القمح مادة أساسية في الحياة. معنى موزون، قال العلماء هناك 13,000 نوع من القمح يجب أن ينبت في الجبال وفي السهول وفي السواحل وفي أعماق الأرض وفي المنطقة الحارة والباردة والمعتدلة وفي كل أماكن الأرض، لأنه غذاء أساسي للإنسان. لذلك الله عز وجل جعله بكميات تكفي حاجة سكان الأرض، وجعله بأنواع منوعة تغطي كل المناطق المختلفة. القمح كما يقول بعض العلماء فيه العجب العجاب. لو أخذنا قمحة لها غلاف خارجي يزن 9% من وزنها، ولها غلاف داخلي يزن 3% من وزنها، وفي داخل القمح مادة نشوية تزن 85% من وزنها، والرشيم يزن 4% من وزنها. أودع الله في قشرة القمح الخارجية فيتامين B1، فيتامين B2، وB6، وBB، فيتامين O، وأودع في القشرة الخارجية الفوسفور والحديد والكالسيوم والسيليكون واليود والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، ونحن متحضرون ننزع عن القمحة قشرتها ونأكل اللب فقط وهو النشا، والفائدة كلها في قشر القمحة. من كل شيء موزون، يعني هذا الفيتامين من أجل تنشيط حركات الأمعاء، هذا الفيتامين من أجل قوة البصر، هذا الفيتامين من أجل ليونة الشرايين والأوردة، هذا الفيتامين هي نخالة، يعني هذه ندعها ونأخذ لب القمح ونأكله وهو كالغراء، كما قال بعض الأطباء كالغراء الجيد. ربنا قال من كل شيء موزون، يعني القمحة هي متوازنة توازنا دقيقا دقيقا مع حاجة الإنسان. تحتاج إلى فيتامين B1 من أجل حركة الأمعاء، تحتاج إلى فيتامين B2 من أجل شبكية العين، تحتاج إلى فيتامين B6، فيتامين BB، فيتامين O، إلى فوسفور كغذاء للدماغ والأعصاب، إلى الحديد غذاء لكريات الدم الحمراء، إلى كالسيوم غذاء للعظام، إلى السيليكون إلى اليود غذاء للغدة الدرقية، إلى البوتاسيوم غذاء لبعض الغدد الصماء في الجسم، إلى الصوديوم غذاء لمصل الدم، إلى المغنيسيوم. هذا كله ندعه جانبا ونأخذ لب القمح ونأكله. هي معنى موزون، يعني القمح هي خالق الإنسان هو خالق القمح، تركيب القمح يتناسب تناسبا دقيقا معجزا مع تركيب الإنسان. اللفت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، في معنى من كل شيء موزون. قال: أحد النباتات التي تحتوي على أكبر كمية من الكالسيوم. من يشكو ضعف العظام، تقوص العظام، هشاشة العظام، فهذا النبات فيه أكبر كمية من الكالسيوم، وفيه كمية مغنيسيوم تقيه من الأورام السرطانية، وفيه آزوت ينقي الدم ويحصن العضوية، وفي بوتاسيوم يجنب العضوية تراكم الشحوم، وفي زرنيخ يسهم في تكوين الكريات البيض، وفي فوسفور يقوي الخلية العصبية. وأوراق اللفت غنية بالحديد والنحاس وباليود والفيتامين A وB وC، وعصير اللفت يسهل تثبيت الحصى في الكليتين، ومغلي اللفت يطهر المجاري التنفسية ويقي الدمامل والخراجات والبثور الجلدية. فهذا ربنا عز وجل لما خلق اللفت موزون موزون، يعني هذه الآية لحالة تفسيرها، لو اطلعت على كتب الطب كلها أو كتب الأغذية ودرست غذاء غذاء ماذا يحتوي، لكان هذا الموضوع تفسيرا متواضعا لهذه الآية. شيء موزون. التمر مثلا فيه فيتامين آ، هذا يساعد على نمو الأطفال وعلى ازدياد أوزانهم ويحفظ رطوبة العين وبريقها ويعين على الرؤية الصحيحة ويقي العمى الليلي. في مادة تترسب على الشبكية، هذه تقي العين عمى الليل، وهذا الفيتامين يقوي الأعصاب ويساعد على السكينة والدعة، كله من هذا الفيتامين في التمر موجود. يعني لا أستطيع إلا أن أورد بعض الأمثلة. أكثر كلمة تثير الإعجاب كلمة موزون، يعني هذا النبات الذي خلقه الله لنا وصفه الله بأنه موزون، يعني يتناسب تناسبا دقيقا جدا مع خلق الإنسان، مع بنية الإنسان، مع حاجة الإنسان. في بعض القرى في مصر أقام فيها طبيب 3 سنوات ولم يجد حالة واحدة من أمراض القلب، تعجب. فإذا هذه القرية تأكل الترمس، لما العلماء حللوا هذا النبات وجدوا فيه مادة مميعة للدم، مميعة للدم. الملوخية الغذاء الوحيد المرمم للغشاء المخاطي في الأمعاء الوحيد. الثوم خافض للضغط، مطهر للأمعاء. البصل، قال أحد الباحثين، أجرى دراسة على 150 صنفا من النباتات القاتلة للجراثيم، ف فتبين له أن البصل في مقدمة هذه النباتات، يفوق التفاح في قيمته الغذائية، في كالسيوم 20 ضعف عما في التفاح، كالسيوم، في فسفور 2 ضعف ما في التفاح، في حديد، فيتامينات، في كبريت، في مادة تعادل الأنسولين، هذه المادة المهمة جدا في الوقاية من أمراض السكر، في مادة بالبصل مقوية للقلب والدورة الدموية، في مادة مدرة للبول والصفراء، في مادة ملينة للأمعاء، في مادة مقوية للقدرة الحيوية، شيء موزون، البصل موزون، طبيعة تركيبه، الثوم موزون، السبانخ فيها حديد، العدس فيه حديد، الترمس في مادة مميعة للدم، الملوخية فيها مادة مرممة للغشاء المخاطي في الأمعاء، هذا غيض من فيض، يعني عندي كتاب عن النباتات كلها، لو أردت أن أعرض ما فيه هذا الكتاب يستغرق سنوات تدريسه، كل مادة بنيتها، تركيبها، فوائدها الغذائية والعلاجية، سبحان الله. فكلمة موزون، لو أن العلماء في الأرض اجتمعوا على دراسة النباتات واحدا واحدا وتحليلها، ما فعلوا بعد كل هذه الدراسات عن أنهم فسروا هذه الكلمة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، الحليب موزون، حليب البقر موزون، حليب الغنم موزون، التفاح موزون، هذا المعنى الأولي، معنى بنية الفاكهة أو النبات، في معنى آخر الحجم الكلي موزون، لو كان التفاح كل شجرة تنتج 5 تفاحات هذا الإنتاج غير موزون، ما بيتناسب مع حاجة الأرض للتفاح. فكلمة موزون تعني كمية الفاكهة، وكلمة موزون تعني نوعية الفاكهة، في عنب للعصير، في عنب فاكهة نفيسة جدا، في عنب للزبيب، في عنب بلا بذر، في عنب يعمر طويلا، في عنب يعني أنواع منوعة، ما من نوع من أنواع الفاكهة والخضروات إلا ولها أنواع منوعة، استهلاك سريع، استهلاك مديد، البصل أبيض طيب لكن استهلاك لا يموّن، هذا يؤكل مباشرة، أما للتموين الأصفر هذا شيء، يعني هذا معلومات تحتاج إلى خبراء به المعنى. كلمة موزون، كم نوع فاكهة فيه، كم نوع خضروات، كم نوع من محاصيل، كميات الأنواع وعدد الأنواع، التفاحة مثلا الشكل موزون، لو كان الشكل قميء لون مزعج منثر، الحجم موزون، لو التفاحة قد البطيخة أكلنا قسم سودت، لو البطيخة قد العنبة نصف أشهر ما بتاكل معنا، العنب له حجم، البطيخ له حجم، الكمثرى لها حجم، القمح له حجم موزون، لو كان القمح ينضج تباعا كالفواكه غير موزون، المحاصيل تنضج في يوم واحد والفواكه تنضج تباعا، الشيء الذي يخزن أغلب الظن ينضج في يوم واحد والشيء المستهلك ينضج تباعا، فكلمة موزون ممكن تفكر فيها لسنوات سنوات، هذا الطعام الذي تأكله كيف هو موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. طبعا في موضوعات عن التمر، موضوعات عن البصل والثوم، موضوعات عن الفجل، موضوعات عن بعض الفواكه والثمار، يعني المعلومات لا يتسع لها مسجد ولا ساعة من ساعات التفاسير، ولكن المؤمن يأخذ أول الخيط، يأخذ أول الطريق. لو أتيح لك أن تقرأ عن